الأحمدية عرفت طريقي إلي يا صديقي لنقو درب الهدى الأحمدية. إلهي رجعت أبوء بذنبي ولست بما قد صنعت بريا، فهذا سجودي بساحات ذلي وهذه دموعي نلت ناظريا، وهذا فؤادي دواما ينادي أحبك ربي أحب النبي. أحبك ربي شفيع لذنبي ولولاه ربي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم من جديد في حلقة من برنامجكم عرفت طريقي. نحن كلنا في الأرض إنسا وجنا ووحشا وطيرا، بل حتى النباتات، بل حتى الجمادات، كلها فقيرة إلى من؟ إلى الله جل وعلا. فالله هو الغني ونحن الفقراء إليه. يا أيها الناس أنتم الفقراء. لو عندك 100 مليون، لو تمتلك قصور وشركات ومؤسسات، لو أنت تحكم أعظم دولة على الأرض، فأنت فقير. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني، والله هو الغني الحميد. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. انظر إلى خلق الله جل وعلا كم هم مفتقرون إليه. أرأيت الماء؟ الماء الذي تشربه، من الذي أخرجه من الأرض؟ من الذي أنزله من السماء؟ من الذي أذن بتحليته؟ من الذي قدر أن يأتيك وتمسكه بيدك؟ من الذي يأذن لك أن تشربه؟ من سمح لك أن ينزل الماء من فمك إلى جوفك؟ من الذي أرواك؟ إنه الله. لو شاء ربك شربت الماء هذه، والله لا تستطيع أن تشربها. كيف؟ أليس هناك الآن من على فرشهم لا يستطيعون أن يشربوا شربة ماء؟ أليس هناك اليوم في البشر من يموتون عطشا كل يوم وليلة؟ نحن فقراء حتى بشربة الماء. إي والله. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. بل والله شربة الماء هذه لو شربتها ولم يأذن الله عز وجل بخروجها منك لم تستطع إخراجها. تخيل لو أنك أحصرت ولم تستطع إخراج شربة الماء هذه، ماذا ستفعل؟ لمن ستلجأ؟ إنه الله جل وعلا. كم من ذرة في الأرض سخرها الله عز وجل لنا لكننا لا نشعر بهذا. افتقر إلى الله جل وعلا. إبراهيم الخليل كان فتى صغيرا كسر الأصنام، وقف أمام أبيه وعمه وقومه والمجتمع كله يدعوهم إلى الله جل وعلا، فربطوه قيدوه وجمعوا حطبا شهرا كاملا ليحرقوه فيه، فربطوه في منجنيق لأن النار عظيمة، واجتمع الناس ينظرون إليه كيف يحترق في النار، نار عظيمة حتى أن الطيرة إذا مرت فوقها سقطت من شدة حرها. فإذا بجبريل سيد الملائكة أمين الوحي، أعظم الملائكة، الذي بجناحه قلب أمة بأجمعها، بصيحة دمر أمة. جبريل قادر على أن ينقذ إبراهيم الخليل، جاء لإبراهيم عليه السلام وهو فتى مربوط بالمنجنيق يريدون أن يرموه في ذلك أو في تلك النار، فجاءه جبريل قال يا إبراهيم ألك إلي حاجة؟ تريد شيئا مني؟ قال إبراهيم أما إليك فلا، أما إلى الله. شوف الافتقار إلى الله، شوف حاجتنا إلى الله، أما إلى الله فنعم، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا، افتقر إليه وحده، هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. تركه جبريل وإذا بإبراهيم مربوط يرمى في تلك النار والكل ينظر إليه، حتى أبوه، حتى أمه، حتى قومه ينظرون إليه كيف يحترق. فسقط إبراهيم في النار فلم يحترق منه إلا الحبل الذي حوله. قلنا يا نار، يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. ليش؟ لأنه افتقر إلى الله جل وعلا فنجاه الله جل وعلا، هكذا هو الافتقار. إذا مرضت فالجأ إليه، إذا احتجت فالجأ إليه، لا تقل أنا غني ما أحتاج إلى ربي، إياك. لا تقل أنا قوي الجسد لن أحتاج إليه، من قال لك هذا؟ لا تقل أنا بيتي محصن، أينما تكونوا يدرككم الموت، أينما تكونوا يدرككم الموت، يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، لو كنت في حصن من الحصون، لو كنت في قصر من القصور، أنت محتاج إلى رب العالمين. والله لو منع الله عنك لقمة على مائدة من الموائد تريد أن تأكل، ما الذي يمنعك؟ لقمة في صحن مليء في الطعام، فقط تمد إيدك وترفع إيدك وتأكل هذه اللقمة، لو منعك الله عنها والله لن تأكلها. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. الله جل وعلا هو مالك الملك وحده، هو القهار، هو العزيز، بيده كل شيء له وبيده مقاليد السماوات والأرض. افتقر إليه، حس إنك محتاج إليه، لا تمشي خطوة إلا وعندك يقين أنني لن أستطيع أن أخطو الخطوة الثانية إلا إذا أذن الرب عز وجل لي بهذا. والله لقمة، والله درهم، والله دينار لم يكتبه الله لك لن تأخذه ولن يكون من رزقك، افتقر إليه، ترى كلنا فقراء. رجع النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الطائف وقد عذب وقد أهين وقد رمي بالحجارة، تبعه السفهاء والعبيد يرمونه بالحجارة ورجلاه تسيلان من الدماء، بأبي هو وأمي صلى الله عليه وآله وسلم. فلما خرج من الطائف انطلق وهو مهموم، رفع يديه إلى السماء، اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا إله المستضعفين، إلى من تكلني؟ إلى عدو يتجهمني أم إلى قريب ملكته أمري؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، لكن عافيتك أوسع لي. لك العتبى حتى ترضى، ولك العتبى إذا رضيت. كان يدعو النبي صلى الله عليه وسلم وهو مفتقر إلى ربه، فأرسل الله عز وجل إليه ملكا جبريل عليه السلام فسلم عليه، ثم قال: يا محمد، هذا ملك الجبال معي، هذا ملك الجبال، مره فليطبق عليهم الأخشبين. لكنه لم يرضى بهذا، افتقر إلى الله فنصره الله جل وعلا. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. والله لو ملياردير مو مليونير، فقير، فقير، لأننا كلنا بحاجة الله عز وجل. أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني، والله هو الغني الحميد. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. لو شاء ربك لدمر أمة من الأمم، أي جيش سيقف أمام الله جل وعلا؟ أي قوة تمنع عذاب الله إذا نزل؟ أي مال يستطيع الإنسان أن يستفيد منه إذا لم يأذن الله أن يتنعم بهذا المال؟ كم من أمة في الأرض اليوم باتت آمنة في سربها، باتت أغلقت بابها، بات الأب أطفاله حوله، بات وقد اطمأن على أهل بيته، بات الأب والأم والأولاد في أمنهم وأمانهم. فجأة في منتصف الليل إذا بطوفان يأتي إليهم، وما تسونامي عنا ببعيد. فجأة في جوف الليل الآخر تزلزلت الأرض تحت أقدامهم، وإذا بالأرض تنشق وتبتلعهم، والبيت يهدم على رؤوسهم، وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا بياتا وهم نائمون؟ والله نحن فقراء إلى الله، لا نضمن إذا نمنا أن ترجع الروح إلينا مرة أخرى، لا نأمن أن يأتينا العذاب ونحن نائمون في بياتنا الأخير. ربما تكون آخر ليلة في حياتنا لنفتقر إلى الله، ولنلجأ إلى الله، ولنرفع يدينا إلى الله. فكل البشر فقراء إلى الله جل وعلا، وحده مالك الملك. فاصل ونرجع لكم مرة أخرى بإذن الله عز وجل. عرفت طريقي إلي يا صديقي، لنقفو ودرب الهدى الأحمدية. عرفت طريقي إلي يا صديقي، لنقفو ودرب الهدى الأحمدية. عرفت طريقي. جاءت امرأة إلى نبي الله موسى عليه السلام فقالت: يا موسى، إنني امرأة لم ألد، عقيم، فادعو الله عز وجل أن يرزقني الولد. وكان موسى يكلم ربه، فذهب موسى عليه السلام يدعو ربه عز وجل أن يرزقها الولد. فقال الله عز وجل لموسى: يا موسى، إني كتبتها عقيما. فرجع موسى يخبر المرأة بهذا الخبر، أن الله عز وجل قد كتبك عقيما، يعني ما في فائدة. فذهبت المرأة ورجعت بعد زمن فقالت: يا موسى، ادعو ربك أن يرزقني الولد. فتعجب موسى وذهب يكلم ربه، فقال الله عز وجل لموسى: يا موسى، إني قد كتبتها عقيما، يعني خلاص حكمت عليها بالعقم. فرجع موسى يخبر المرأة بهذا، فذهبت المرأة حزينة. وبعد سنة رجعت المرأة تحمل طفلا رضيعا. عجب موسى عليه السلام، قال: يا أمة الله، ما هذا الطفل؟ طفل من هذا؟ قالت: إنه ولدي. قال: ماذا؟ قالت: إنه ولدي. قالت موسى عليه السلام: ألم يكتبك الله عقيما؟ قال: نعم، لكنني دعوته فإنه رحيم، وقلت: يا رحيم ارزقني الولد، ورزقني الولد. فرجع موسى يكلم ربه، قال: يا رب، دعوتك فقلت لي أنك كتبتها عقيما، فكيف رزقتها الولد؟ قال الله عز وجل لموسى: كلما كتبتها عقيما قالت يا رحيم، كتبتها عقيم وهي تقول يا رحيم، فسبقت رحمتي قدرتي ورزقتها الولد. يا أيها الناس، يا أيها الناس، أنتم الفقراء إلى الله، لا تيأس من رحمة الله عز وجل. لا تقولي ما في فائدة، ولا تقل خلاص ما في شفاء، ولا تقل أنا سوف أموت فقيرا ولن أرزق أبدا، لا تقل هذه الكلمات، فإنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. إلجأ إلى الله، استعن بالله، استغث بالله، وكن فقيرا إلى الله جل وعلا وحده. يعقوب عليه السلام نبي من الأنبياء، أخذ منه ولده وكان من أحب أولاده إليه يوسف، أخذ منه وقال أبناؤه الآخرون أنه أكله الذئب، علم أنه ما أكله الذئب، لكن شك أنهم قتلوه، فجلس سنوات طويلة يدعو الله عز وجل: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، بثه حزنه فقره إلى من؟ إلى الله عز وجل وحده، إلى الله عز وجل وحده. يعقوب عليه السلام تحمل ولجأ إلى الله وافتقر إلى الله، حتى جاء اليوم الذي يؤخذ منه ثاني أحب أولاده إليه بنيامين، أخذ منه وفقده مرة أخرى. تخيلوا، إنسان كبير بالسن، ابن الحبيب فقد عشرات السنين، ثم ابنه الثاني يفقد مرة أخرى. فتولى عنهم وتذكر ابنه الأول وقال: يا أسف على يوسف، وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم بكاء حتى فقد بصره، وقال لأبنائه: اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله. شوف الافتقار إلى الله عز وجل، لجأ إلى الله، افتقر إلى الله: يا الله، يا الله، يا الله، وما هي إلا أيام. ويرجع الله عز وجل إليه ابنه يوسف وأخاه بنيامين. ليش؟ لأنه افتقر إلى الله عز وجل وحده، وإذا بأبنائه يرجعون إليه مرة أخرى. افتقر إلى الله ولا تيأسن من روح الله عز وجل أبدا. خشوف هذا التقرير وحدث نفسك بالافتقار إلى الله جل وعلا، ونرجع إليكم بعد التقرير إن شاء الله. عرفت طريقي إلي صديقي لنقفو ودرب الهدى الأحمدي. أغيب وذو اللطائف لا يغيب، أغيب أغيب وذو اللطائف لا يغيب، وأرجوه رجاء لا يخيب. أغيب وذو اللطائف لا يغيب، لا يغيب، وأرجوه رجاء لا يخيب، لا يخيب. وأسأله السلامة من زمان بليت به نوائبه تشيب. وأنزل حاجتي في كل حال إلى من تطمئن به القلوب. فكم لله من تدبير أمر طوته عن المشاهدة الغيوب. وكم في الغيب من تيسير عسر ومن تفريج نائبة تنوب. ومن كرم ومن لطف خفين ومن فرج تزول به الكروب. ومن لي غير باب الله باب ولا مولى سواه ولا حبيب. كريم منعم بر لطيف جميل الستر للداعي مجيب. حليم لا يعاجل بالخطايا رحيم رحيم غيث رحمته يصوب. فيا ملك الملوك أقل عثاري فإني عنك أن أثني الذنوب. وأمرضني الهوى لهوان حظي ولكن ليس غيرك لي طبيب. فآمن روعتي واكبت حسودا فإن النائبات لها نيوب. إنه الله، الله جل وعلا، حتى النملة تمشي في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء تدب رجلها على هذه الصخرة فيسمعها الله جل وعلا. حتى النملة في تلك الصحراء تستغيث بالله أن ينزل المطر فيستجيب الله عز وجل لها. حتى السمكة في قاع البحر يرزقها الله جل وعلا. نحن كلنا فقراء إلى الله، كل شيء في الكون يسبح الله، فلما لا نكون فقراء إلى الله. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. الصحابة رضي الله عنهم بعد غزوة أحد قتل منهم من قتل، جرح منهم من جرح، أوذي منهم من أوذي، وبعد أن رجعوا كادوا أن يرجعوا إلى المدينة سمعوا بالخبر الصعب أن المشركين قد جمعوا قوة أكبر وعادوا إليكم ليستأصلوكم ليقتلوكم. جاءهم المدد من مكة يريدون قتلكم جميعا. فاحذروهم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فما الذي حصل لما افتقروا إلى الله جل وعلا؟ فانقلبوا بنعمة من الله وفضل، لم يمسسهم سوء أبدا، حماهم الله جل وعلا. ليش؟ لأنهم افتقروا إلى الله، قلوبهم معلقة بالله، لأنهم لم يلجأوا إلا إلى الله عز وجل، ولهذا حماهم الله جل وعلا. النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الغار مع أبي بكر الصديق مع صاحبه، النبي لوحده مع أبي بكر، غار يحميهم مما لا سلاح لا جيش لا عدة ولا عتاد، ما عندهما شيء، فقط أعزل النبي مع صاحبه أبي بكر. وصل المشركون إلى باب ذلك الغار، لو نظر أحدهم إلى قدمه لو نزل رأسه شوي لرأى النبي مع صاحبه. خلاص انكشف الأمر. أبو بكر بكى خوفا على رسول الله، قال يا رسول الله لو نظر أحدهم إلى قدمه لرآنا. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن لا تحزن إن الله معنا. إلجأ إلى الله وسينجيك الله عز وجل. يا أبا بكر لا تخف، الله عز وجل معنا. اجعل قلبك دوما مفتقرا إلى الله. ماذا تحتاج؟ تحتاجين الولد؟ افتقر إلى الله. تحتاج الطعام والشراب؟ افتقر إلى الله. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. افتقر والجأ إلى الله فلا ملجأ ولا منجى من الله إلا إليه. نلقاكم إن شاء الله في حلقة من الحلقات الأخرى. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عرفت طريقي إلي صديقي.